قال الشيخ: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم، وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي، ولو نذر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر. ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر، فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيدار. وكل حجر لكل محله، وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. ويسن الاستنجاء بيساره، ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. بعد أن علمنا الشيخ عن الأماكن التي ينبغي ألا يستنجي الإنسان فيها، وعن الأذكار التي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول وعند الخروج، أخذ يتكلم عن آلة الاستنجاء. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر. الإنسان عند قضاء الحاجة أو عند خروج شيء من أحد السبيلين، وكان هذا الخارج كان ملوث أو ملوث، معنى هو قد يخرج جافا وقد يخرج رطبا، فإن خرج رطبا فإنما سيؤدي إلى تلويث المكان الذي خرج منه. عند ذلك يجب على هذا الإنسان أن يستنجي من كل خارج ملوث. إذا كان هذا الأمر قد يكون هذا الذي خرج منه كما قلنا في دروس ماضية معتادا كالبول والغائط، أو نادرا أحيانا كدود ودم ومذي إلى غير ذلك. على كل حال كيفما خرج، سواء كان معتادا أو كان نادرا، عند ذلك نقول يجب الاستنجاء. أفضل شيء للاستنجاء أن يزيل يعني أثر هذه النجاسة بالماء. عندنا إما الماء وإما الحجر وإما أن يجمع بينهما. إذا أراد أن يقتصر على واحد من الاثنين فالماء أفضل، وإذا أراد الدرجة الأقل فالحجر، وإذا أراد الدرجة الأكمل فهو أن يجمع ما بين الحجارة وما بين الماء. لذلك قال الشيخ: ويجب الاستنجاء إذا بالدرجة الأولى بماء أو حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكان يقول: وليستنجي بثلاثة أحجار. وكان الصحابة الذين يقومون على إداوته صلى الله عليه وسلم وعلى شأنه كسيدنا أنس، سيدنا عبد الله بن مسعود، كان يهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام إما ماء وإما ثلاثة أحجار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الاستنجاء دون ثلاثة أحجار. ومتى تعد الثلاثة؟ هنا شيء ربما يخطئ فيه الكثير. تعد الثلاثة من الإنقاء، يعني لو استخدم مئة حجر والمئة حجر تبقى ملوثة ملوثة ملوثة، هذا ما استنجى حتى الآن. أما إذا تم الإنقاء عند ذلك يأخذ بعد الإنقاء الثانية والثالثة، في هذا الأمر يكون قد استخدم فعلا الحجار. طبعا نحن نتكلم الآن كلمة حجر بشكل ما بشكل عام، وسيأتي الكلام عما ينوب عن الحجر. ربما اليوم القماش أفضل من الحجر، هذا الورق الناعم كلينكس هذا جاف ورطب يعني يمتص، يعني فيه ميزات ربما لا توجد بكل أنواع الحجارة. طبعا الحجر عندما نقول الحجر أو ما في معنى، يعني كل شيء يزيل. أما الماء فلا يوجد سائل آخر إلا الماء يمكن أن يزيل النجاس. لذلك دائما السائل الذي فيه قوة التطهير هو الماء. كل السوائل طاهرة يعني إذا لم يصبها نجاسة، لكن ليس فيها قوة التطهير، الذي فيه قوة التطهير فقط الماء. لذلك نقول في أحد أقسام المياه طاهر مطهر، أو نسميه طهور، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذا الإنسان يستنجي، إذا ذكرنا من الآن فصاعدا كلمة الحجر، الحجر أو ما ينوب عنه، وليس في كل مكان يتوفر الماء، بينما هذه الأوراق من الممكن أن تتوفر في جيب الإنسان ويستطيع أن يأخذ منها القطعة تلو الأخرى. إذا يجب حكم الاستنجاء واجب، لكن قبل الوضوء أم بعد الوضوء هذه مسألة أنت حر فيها. المهم قبل الصلاة، المهم أنت أن تستنجي. طبعا العادي الإنسان بعد أن يخرج يعني عند قضاء الحاجة يستنجي، لكن لو جدلا لم يستنجي وبعد ذلك توضأ ثم استنجى بعد ذلك، هل يصح؟ نعم يصح، لكن بشرط أن لا يكون هنالك لمس. يعني إذا كان قد استنجى بحائل عند ذلك هذا لا يضر. أما الاستنجاء بعد فترة فيتعين عليه الماء ولا يجزئ الحجر لأنه قد حدث جفاف. إذن الحجر أو ما في معناه يمكن الاستنجاء فيه مباشرة، أما إذا لم يستنج مباشرة فعليه أن ينتقل إلى الماء ولا يجزئ غير الماء على الإطلاق. أما بالنسبة يعني الاستنجاء يعتبر عند الفقهاء طهارة مستقلة، لذلك من الممكن أن تكون قبل الوضوء وبعد الوضوء، ما لم يطرأ لو فعلها بعد الوضوء ناقض من نواقض الوضوء كالمس مثلا كمس العورة، عند ذلك ينتقض وضوءه الذي توضأه. طبعا المسألة مسألة فقهية، لكن عادة الناس كل يعني بالكامل أنهم يستنجون أولا ثم بعد ذلك يتوضأوا، هذا شيء ها. أما بالنسبة للتيمم فإن الأمر لا يصح فيه، ينبغي أن يكون مستنجيا أولا وبعد ذلك ينتقل إلى التيمم. ولو سئلنا ما هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجس، الأصل في ذلك الماء. قال وجمعهما أفضل، يعني أن يجمع ما بين المزيل كالحجر وما بين الماء، لكن إذا جمع ما بينهما فالأفضل أن يقدم الحجر، أن يقوم ما في معناه كما قلنا الورق الآن أو قماش. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استطاع أن ينظف نفسه بطريقة الورق أو كذا فلا يستهلك من الماء إلا القليل، وهذا يكفي خاصة إذا لم يكن يعني يجلس في مكان يكثر فيه الماء. ربما أهل دمشق مثلا ومن يعيشون في المدن المشابهة لها لا يفكرون في هذا الأمر، فإنهم يدخلون إلى بيوت الأغنياء والماء كثير وموجود، ولذلك ربما يقول لماذا يتكلم الفقهاء؟ لا، أنت تكون في سفر وتكون في صحراء وتكون أحيانا في بستان لا تجد فيه ماء، تكون في أماكن متعددة. حتى افترض أنك لو كنت في بيت الخلاء وانقطع هذا الماء ماذا تفعل؟ هل تلوث ملابسك؟ إذن لابد أن نتعلم الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. قام جمعهما فإن الأصل أن نجمع ما بين الحجر والماء ونقدم الحجر على الماء. الحجر ماذا يفعل؟ الواقع الحجر إنما يزيل أصل النجاسة، فإذا عين النجاسة قد أزيلت بالورق أو بالحجر وبعد ذلك بقي أثر بسيط، هذا الأثر الذي يعفى عنه الباقي من الحجارة. طبعا خاصة في حلقة الدبر، حلقة الدبر عندما تنشد تماما ولو أخذتها بأي شيء كيفما أخذتها، يعني أخذتها بطريق الدوران بالورق ثم بعد ذلك لا بد أن يبقى شيء، دليل على هذا لو جئت بورقة مثلا من المحارم هذه البيضاء وأعطيتها شيء من الماء، لو انتهيت من الاستنجاء بالورق وبعد ذلك مسحت ذلك المكان ستجد أثرا للغائط الموجود على حلقة الدبر. هذا هو الشيء الأصل معفو عنه، ما لم يتجاوز ذلك المكان سواء وجد الماء أو لم يجد الماء. لكن الجمع في هذا قلنا إزالة الأثر، إزالة العين مقدمة على إزالة الأثر. أزال عين النجاسة أولا بالحجار أو ما في معناه، وبعد ذلك يزيله بالماء. كيف إذن هذا الجمع؟ ولقد أثنى ربنا تبارك وتعالى عن الذين أعمروا مسجد قباء وأثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هؤلاء الرجال الذين كانوا يجمعون ما بين الاستنجاء ما بين الحجر وما بين الماء، فأثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وكما قلنا هذا الجمع يخفف كثيرا من استهلاك الماء، فماء قليل يستطيع الإنسان أن يتنظف به وأن يتطهر إذا جمع ما بين الحجر أو ما في معناه والماء. قال بعد ذلك، نحن نتكلم دائما الحجر أو ما في معناه، الشيخ أفرد لذلك كلاما فقال وجمعهما أفضل، أي الحجر والماء، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. الآن نريد الأشياء التي نحملها بدلا من الحجر. إنسان يعمل في ورشة نجارة، لو أخذ 3 قطع من الخشب وبعد ذلك استنجى بها، هل يصح هذه القطع من الخشب بدل من الحجارة؟ ربما تكون أكثر فائدة من الحجر وأكثر قلع من الحجر وأكثر امتصاص من الحجر، من الممكن أن يكون ذلك. لكن نحن نريد الآن أن يكون هنالك بعض الأشياء تكون ناعمة في سطحها، فإذا وضعت على النجاسة وسعتها، وهنالك أشياء شرهة تستطيع أن تأخذ هذه النجاسة. إذن ينبغي أن يكون هذا الشيء أولا جامدا، فإذا كان غير جامد لا نستفيد منه، معنى ذلك لا يمكن أن نستنجي بغير الماء بأي نوع من أنواع السوائل على الإطلاق، ولا مائع من المائعات يمكن أن نستنجي به لأنه لا يؤدي إلى التطهير، إذ هذا معنى ما يقابل الجامد. نعم، يعني واحد عنده مثلا خل، عنده ماء ورد، عنده ماء زهر، عنده أي شيء، عرقسوس، عنده شاي، عنده أي شيء، هل يمكن أن يتطهر به؟ لا أبدا، ولو فعل من هذه الأشياء أشياء كثيرة لا يمكن. إذن ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى إما ماء وإما جامد. هذا الجامد الآن إذن قابل للتطهير. طبعا في يقابل مثلا عندما نقول جامد لابد من وصف آخر، لابد أن يكون طاهر. فروث الحيوانات جامد لكنه نجس ليس بطاهر، وعندما تقدم بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الروث فبين هذا ركس ورماه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستنجي به، ولو كان جافا ولو كان قاسيا ولو كان مثل الحجر تماما، نحن نريد أن يكون طاهر، وروث الحيوانات لا يكون طاهر. الشيء الثالث أن يكون قالعا، أن آتي بقطعة من الزجاج ملساء، هل هي قالعة؟ آتي أحيانا بورق، الورق أقسام، بعضه يأخذ فيه ويمتص النجاسة وبعضه سطحه مثل سطح الزجاج، لو وضعناه على النجاسة لوسعها ولا يمكن أن يزيلها على الإطلاق. جاء بقصبة من النهر في قصب النهر ثم أراد أن يأخذ قصب النهر، عنده أملس جدا ومن الممكن قطعة من البلاستيك ملساء لا يمكن الاستنجاء بها. إذن ينبغي أن يكون جامدا، أن يكون طاهرا، أن يكون أيضا قالعا. فوجدنا إذن الأشياء التي تتعلق بالجمادة والطاهر والقالع. قال بعد ذلك غير محترم. النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بعظم، وهذا ما يحدث اليوم كثيرا مما يؤدي إلى أذى الكثيرين من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فالجن يأكلون العظم، كيف يأكلونه لا ندري كنه الأكل، وإنما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يشمونه شما، يدخرونه، كيف يفعلون به نحن لا ندري ولا نكلف أن نفعل وأن نعلم هذا الأمر. نعلم بشكل إجمالي أن هذا العظم هو طعام إخوانكم من الجن، ولذلك ينبغي علينا أن لا نؤذي إخواننا حتى لا يؤذونا في المقابل. ومن هنا أقدم نصيحة يعني لكل الناس، أنت عندما تريد أن تجعل العظم في بيتك الزائد من اللحم عليك أن لا تجعل معه نجاسات. يعني بصراحة اليوم كثر أو صار الغالب في شأن الناس أنهم يستخدمون الفوق الجاهزة للأطفال أو بالنسبة للنساء، طبعا النساء بالنسبة لحيض أو نفاس، وبالنسبة للأولاد للبول والغائط، وكلما أخذوا لذلك الولد لفوه ثم جعلوه مع يعني قمامة البيت ثم جاءوا بالعظم فوضعوه معه، هذا إيذاء لمن؟ إيذاء للعظم. أنا لا أكلفك أن تحترم العظم كثيرا، فقط ضع العظم لوحده ولا تخلطه بهذه النجاسة حتى لا تصاب. أنت لا تؤذي ولا تؤذى، فإنك تؤذي إخوانك من الجن عندما تجعل عليه شيئا من النجاسات. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يعلمنا رماه، ما استخدمه، ثم قال إنه زاد إخوانكم، فينبغي عليكم ألا تلوثوه بما يضرهم. ونحن كذلك إذا فعلنا هذا قد يصيبنا ضرر من قبلهم، فهذا معنى محترم. طب أيضا هنالك معادن من الممكن أن يأتي بذهب أو فضة بعد ذلك يستنجي، لا، هذا يعني شيء يعني وإن كان قالعا وإن كان من الممكن، لكن هذا شيء محترم للناس جميعا، فينبغي عليهم أن يعني يحافظوا على ذلك. طبعا الفقهاء ما تركوا شيئا إلا تقريبا وذكروه من أجل أن يعلمونا، فجاءوا بالأشياء وجاءوا بمحترزاتها. هنا نريد أن نقف وقفة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى الناس أن يستنجوا بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، فما بالك بطعام الإنس؟ هل نأتي به وبعد ذلك نستنجي؟ باب أولى، إذا كان طعام الجن ممنوع الاستنجاء به فطعام الإنس من باب أولى لا نستنجي به. لذلك قال بعد ذلك وجلد دبغ دون غيره. طبعا صار في عندنا ثلاث أشياء، طعام جن، طعام آدمي، طعام البهائم. طعام الجن ممنوع كالعظم، وطعام الآدمي ممنوع لاحترامه، وهنالك طعام للبهائم. فلو كان مثلا في برية ثم أخذ شيء من الحشائش التي تأكلها الحيوانات ثم أخذ بعد ذلك ونظف نفسه بها، هل هذا ممنوع؟ يعني بورق من ورق الحشائش، هل يضر هذا؟ أو من الأشياء وإن كانت تابعة لطعام الآدمي لكنها لا تؤكل، يعني مثلا عندك رأس زهرة ما يوجد فوقه من الأوراق، قطعت ورقة منه ثم بعد ذلك هذه الورقة الخارجية ترمى، تأكلها البهائم لا يأكلها الآدمي، فأخذت منها ورقة وبعد ذلك تفخرت بها، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس هذا ممنوع. قال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. طبعا نحن قبل أن نذكر مسألة الجلد لابد أن نؤكد على طعام الآدمي. طعام الآدمي خاصة ما يعني جعله العلماء في باب الربا، كل شيء فيه قوت وفيه طعام للآدمي وتجري فيه أحكام الربا قولا واحدا لا يصح الاستنجاء به. لكن هنالك بعض الأشياء عندنا تؤكل، بعضها يؤكل رطبا، وبعضها يؤكل يابسا، بعضها يلقى، وبعضها مثلا الآن لو جئنا بقشرة اللوز أو بقشرة الجوز عندما تصبح يابسة فهل لها علاقة بطعام الآدمي أو قشرة الرمان؟ لا، هذه انتهينا الآن من شيء اسمه طعام آدمي. فهل من الممكن أن يقوم الإنسان بهذه الأشياء اليابسة بدل من الحجر فيقوم فيستنجي بها؟ من الممكن أن يفعل ذلك. أيضا الأوراق اليوم التي يستخدمها الناس مطبوعة اليوم، فينبغي علينا أن نحترم حتى العلوم الأخرى، فلا نأتي بورق مطبوع وبعد ذلك عليه ربما في بعض الأشياء فيها كلمات فاضلة، فيها شيء من كتاب الله، فيها شيء من حديث رسول الله، لا يهمنا بأي لغة كانت. الأصل عندما يأتي الإنسان لمسألة الاستنجاء فينبغي عليه أن يبتعد عن الأشياء المكتوبة حتى يتحقق منها أولا. طبعا الجلد في الواقع هو، هل هو من اللحم أم هو خارج عن اللحم؟ هو الحقيقة الجلد جزء من اللحم يؤكل تبعا لا أصالة. مثلا نأخذ مثال، جلد الأسماك يؤكل معه تبعا، جلد الدجاج يؤكل معه تبعا. يعني وإن كان الإنسان يقول والله أنا لا أكل من هذا الشيء مباشرة، لا يأكله ترفا، أما في الواقع يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل. هذا على إذا ما أكله هو بيأكله من الأشياء الجاهزة يعني الموجودة، لا يرمونه ولا يلقونه. يعني بتوقع والله بيع شاورما ما يحط لك الجلد تبع الحيوان؟ لا، يمكن بيلمهم كمان وبيحطهم. إذا اكتفى عليها جزاه الله خيرا، ما زاد بشيء آخر وغش، يعني وضع الدجاجة بأكملها، فهذا شيء حسن. لكن أحيانا بعض الناس ربما يزيل منها الكثير ثم بعد ذلك يقول يعني هذا ما أكله، ولكن يأكل أسوأ منه إذا وقف يشتري. ولذلك قالوا من ينظر إلى الزاد لا يأكل منه، يعني من ينظر إلى صنع الزاد لا يأكل منه. فهذا الجلد يؤكل تبعا، يعني لا يأتي إنسان فبعد ذلك ينزع جلدا. حتى الحيوان الذي يعني ربما يكبر الحيوان أكثر من مسألة الدجاج وبعد ذلك يشوى بجلده، فهل يؤكل مع هذا الجلد أم لا يؤكل معه؟ ولذلك يعتبر، هل يعتبر الجلد من المأكولات أم بعد الفصل وبعد ذلك صار جزءا منفصلا لوحده، فهل يجوز الاستنجاء به؟ نعم يصح الاستنجاء به، لكن نحن الجلد نوعان، إذا كان جلد ميتة معنى ذلك نجس بالموت، فيجب علينا أن نبتعد عنه لأنه نجس فلا يصح الاستنجاء به، يشترط أن يكون طاهرا. ولذلك قال الشيخ وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، لأنه إذا لم يكن مدبوغا وكان من ميتة مثلا عند ذلك كان نجسا ولا يصح التطهير به. وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل. أنت تقول يا فقيه إنه يمكن أن يكون الاستنجاء بالحجر فقط أو بما يقوم مقام الحجر. عندنا مثلا القضيب عند الرجل ذكره، فإذا خرج يخرج من الفتحة، هذه الفتحة إذا كانت تتناقض من الأعلى إلى الأسفل ثم بعد ذلك قام فمسح رأس ذكره بحجرين صح الاستنجاء. أما لو كان بشكل معين وبعد ذلك نزل البول من رأس الذكر إلى الذكر ولو سنتيمتر اثنين أو ثلاثة أو عاد إليه، هل يمكن أن يأتي بالحجر فيمسحه؟ لأنه لا، الآن توسعت النجاسة. ما دام الأمر فقط يتعلق برأس الذكر والنقاط التي تنزل من مكانها فقط من فتحتها هذا يصح الاستنجاء به. أما إذا انتقل البول إلى مكان آخر يجب علينا أن نستخدم الماء ولا يجزئه شيء آخر. هذا بالنسبة لمسألة القبول. أما بالنسبة للدبر مثلا بالنسبة للغائط، الغائط له مكان معين، حلقة الدبور وما حولها، فلو جاء بشيء ناعم وبعد ذلك أخذ فتجاوز المكان إلى شيء من أليته، يعني خارج حلقة الدبور، عند ذلك نجس مكان الألية. ومن قال إن الحجر يطهر ذلك المكان؟ لا، الحجر يصح به الاستنجاء، متطهر الألية من مثلا من غائطين، فإذا تجاوز المكان تعين الماء قطعا. قال: وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، وشرط الحجر ألا يجف. ما هذا؟ نجاسة هذه، ألا تجف، فإذا جفت يعني تركها فيبست، وبعد ذلك قال استخدم الماء، أو جف البول فلم ينتقل ثم بعد ذلك قال استخدم الماء، عند استخدم الحجر، نقول له لا يصح. إذن لابد إذا وصلنا إلى درجة الجفاف من استخدام الماء، وإذا انتقل البول من مكانه أو الغائط من مكانه لابد من الماء أيضا. قال أيضا: ولا يطرأ أجنبي. إذا طرأ أجنبي عليه، يعني أحيانا يختلط النجاسة بغيرها، فإذا اختلطت النجاسة بأجنبي معنى ذلك توسعت. أستطيع أن أضرب لذلك مثلا: الدم لوحده من الممكن أن يخرج، لكن أحيانا ينجس أكثر من المكان. خرج الدم من اللثة مثلا لكنه اختلط بالريق، الآن هل يجب على الإنسان أن يتمضمض من أجل أن يخرج أثر تلك نجاسة الدم التي خرجت من لثته قبل أن يصلي؟ نعم، يجب عليه أن يفعل ذلك. فإذا طرأ عليه أجنبي فعند ذلك نقول له يتعين الماء. هنا كيف يطرأ أجنبي؟ أعطيك مثال. الآن إنسان استنجى بالحجر، وبعد أن استنجى بالحجر كانت فصل صيفا، يلوي الثوب أبيض ومشى فتعرق، وبعد أن تعرق أخذ العرق يتساقط. أحيانا يشعر الواحد فينا وهو يمشي أنه يسقط العرق من ظهره، موجود هذا لكلنا. فإذا ما خلع ثوبه وجد آثار صفرة من دبره، من أين جاءت هذه الآثار؟ لو تحقق منها إنه استنجى بالحجر، عندما جاء العرق أخذ العرق يدخل إلى المكان الذي كان معفوا عنه بالنسبة للنجاسة عندما استنجى من الحجر، فسالت أخرجها ثم سالت ثم وصلت إلى ثوبه. الآن هذه الصفرة الموجودة على الثوب إذا كانت من أصل غائط وعرق، معنى ذلك اختلطت بأجنبي أم لا؟ ما هو الأجنبي؟ العرق. العرق هو معفو عنه، وآثار أيضا الاستنجاء معفو عنه، لكن لما اختلط مع بعضه البعض طرأ أجنبي عليه، عند ذلك لابد من وجود الماء. قال: أو انتشر فوق العادة. انتشار فوق العادة يعني عادة معروف أن الإنسان الذي يبول بشكل عادي أو يتغوط بشكل عادي معروف إلى أي مكان يصل البول أو إلى أي مكان يصل الغائط. الشيخ لابد أن يبين الحال من ذلك. قال: ولم يجاوز صفحته وحشفته، يعني حتى لا تكون المسألة مسألة أهواء ضبطت هذه المسألة. صفحة الألية ما خرج من ذلك الغائط من مكان الدبر إلى صفحة الألية، وأيضا ما تجاوز البول حشفت الذكر، مقدمة الذكر. عند ذلك إذا كانت ضمن هذه الأماكن جاز الحجر في الأظهر، أما تجاوزت فتعين عند ذلك الماء. ثم قال: ويجب ثلاث مساحات. الآن نريد أن نأخذ العدد في مسألة الحجر أو ما يقوم مقام، فعل المسحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قلنا ينبغي أن يكون يعني المسألة بعد مسألة الإنقاء، يقوم مسألة المسح التعداد. أما لو مسح 100 مرة كل مرة عبد المحرم موجود أثر غائب، 1000 مرة الآن مستنجي، إذا الآن غير مستنجي، بعد الإنقاء يعد مرة مرتين 3. نعم. قال: ثلاث مساحات بأي شيء؟ قال ولو بأطراف حجر. طبعا الحجر إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا، فإن كان صغيرا يشترط أن يكون يعني لا تراب مثلا، لا لابد أن يكون حجر. ولذلك قد يجد بعض الناس بعض الأحاديث التي تتعلق بالفحم هل يصح الاستنجاء به أم لا، إن كان هشا لا يتماسك لا يصح الاستنجاء به، وإن كان يتماسك وهو قوي عند ذلك حكمه كحكم الحجر، لأن الفحم في الواقع هو عبارة عن شجر، عبارة عن نوع من أنواع الأخشاب. ويجب ثلاث مساحات. إذن إذا تحققنا بالشروط التي ذكرناها يأتي إلى ثلاث مساحات، البحث واحدة تلو الأخرى. أما إذا كان الحجر كبيرا، الحجر كبير أخذ من طرف ثم من طرف آخر ثم من طرف ثالث، يمكن؟ يمكن. مثال أيضا لو عنده قطعة قماش فبعد ذلك مسح من طرف ثم من طرف مع قطعة محرمة وراء أقطعها إلى قطع أو نفس دون أن يقطعها، أخذ من كل جانب من كل زاوية أخذ يمسح بها، وبعد ذلك وجد مسألة الإنقاء، عند ذلك ماذا نقول له؟ اكتفينا بها. فإن لم ينقى وجب الإنقاء، ما وجدنا إنقاء وتكررت المسألة مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، لذلك قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، متى؟ بعد الإنقاء. فإن لم ينقى وجب الإنقاء، يعني يبقى يمسح ويمسح ويمسح حتى لا يجد أثرا للغائط، وبعد ذلك سن الإيتار. الإيتار من الوتر، والوتر يعني طبعا ثلاثة في هذه المرحلة على الحد الأدنى. وكل حجر لكل محله، يعني الآن أخذ الحجر وأخذ حجر، عندما نقول ثلاثة لكل المحل، مثلا أخذ قطعة من الورق الآن هذا الورق ثم بعد ذلك مسح بشكل دائري، ثم بعد ذلك لو أراد عكس في نفس المكان حتى لا يبقي أي نوع من الأدنى. فالحجر الواحد سيأخذ المكان مكان الدبر بالكامل، مكان القبل بالكامل. وقيل يوزعنا يعني هذه الأطراف إما على الجانبين وكذلك على مسألة الوسط. والأصل الأمر الأول أن الحجر أو ما قام مقامه لكل شيء من هذه الأطراف. ثم قال ويسن الاستنجاء بيساره. تكلمنا عن اليمين واليسار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما يفعل الأمور المهمة بالتيامن، أما مسألة الاستنجاء فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. طبعا شيء للطعام، شيء للكتابة، شيء للمصافحة إلى غير ذلك، هذا ما نستخدم فيه اليمين. ويسن الاستنجاء بيساره. ثم قال بعد ذلك أي لا ليس في اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قال ولا استنجاء لدود وبعر. هذا الدود أحيانا تخرج الدودة جافة، يعني لم تلوث، ما دامت بلا تلويث وخرجت هذه الدودة هي ليست معتادة نادرة، خرجت من قبله من دبن القبل من الدبر، محتمل خروج من هنا ومن هناك على حسب حجمها ونوعها، والأطباء يعرفون ذلك، والأمر التجريبي حتى أحيانا يخرج الدود من الأنف وأحيانا من الفم، يعني وهذا ما يحدث خاصة عند الأولاد يحدث هذا أكثر. إذا كان هذا الدود قد خرج ولم يلوث المكان، أو خرج منه لجدة جفاف معدته خرجت قطعة يعني جافة مثل البعر تماما لم تحدث أي تلويس، يعني لو قمنا الآن حتى بمثلا محرمة بيضاء وبعد ذلك رطبناها بماء ثم بعد ذلك قمنا بالمسح ما وجدنا أي أثر، لو كان هذا النوع بهذا الشكل ماذا نفعل؟ هل يحتاج إلى استنجاء بماء أو حجر؟ لا حاجة، لا استنجاء لا إلى ماء ولا إلى حجر. لكن الواقع إذا كان الأمر جافا 100% يعني هذا مهما كانت حتى لو كانت يعني فيها من مصنعي. هلا حط سقفة الخامة على سقفة الخامة وزحلهم بصعوبة ما بيزحل. السبب ما في شيء رطب بيناته، نقطة ماء بتحركه. ولذلك غالبا النجاسة لابد من وجود شيء من الرطوبة فيها. لذلك القول بعدم وجود نجاسة فيها هذا شيء نادر تماما. في أشياء تقع لبعض الناس، والغالب على الإنسان عندما يستنجي أنه يقول إنه تمت الطهارة، ولكن قد يأتي إلى مثلا يده الشمال أو اليسار التي أخذ واستنجى بها فإنه يشم منها رائحة كريهة هي رائحة الغائط مثلا. هل الرائحة فقط دون أن يكون هنالك أثر، لا يوجد عين، فقط رائحة، هل تدل على وجود النجاسة في يده أم لا؟ أكثر من ذلك، قد يقوم مو ليس بالحجار وإنما يقوم بالماء ثم بعد ذلك يغسل يده بالصابون مرارا ثم يشم يده. لذلك علمنا العلماء في هذه المسألة، خاصة العمال الذين عندهم شيء يعني كثير من الشقوق مثلا في اليد والجفاف في اليد، مثل الذين يعملون في الإسمنت ومشاكل ذلك، هؤلاء نقول لهم قبل أن تبدأ بعملية الاستنجاء في الماء حاول أن تسكب الماء على يدك، حتى لو أردت في يدك أن تستخدم بعض الأشياء التي تلوث اليد يعني عصير مشاكل ذلك، الأولى ماذا تفعل أولا؟ أن تبل يدك في الماء. فاليد ماذا أخذت؟ شبعت من رطوبة الماء فلا تسحب شيئا آخر. فعندما شبعت من رطوبة الماء ثم قام بالاستنجاء ثم شطف يده هكذا بشيء قليل من الماء وشم يده لن يجد فيها رائحة. أما إذا وضع يده وهي جافة على مكان الاستنجاء فلامست الغائط، عند ذلك تشربت من رائحة الغائط. فأحيانا يغسلها يحتاج إلى حمام، ربما تزول الرائحة وربما لا تزول. ولذلك هذا من نصيحة العلماء، دائما أن يأتي إلى المكان الذي هو فيه وبعد ذلك ماذا يفعل، المكان الذي يريد أن يستنجي بيده مثلا، فبعد ذلك يصب عليها شيئا من الماء. طبعا اليد طاهرة، عندما سكب عليها شيء من الماء طهرت، لا نزيد الأصل في الأشياء الطهارة، والطهارة لا تزول بالشكل لأن الأصل فيها يقين. وهذا مما يعني نكون قد انتهينا فيه من باب الاستنجاء. وينتقل الشيخ إلى باب الوضوء الذي هو أول عبادة من العبادات ندخل فيها من أجل أن ندخل في الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلاكم إلى الكعبين. فهذه أركان الوضوء الفعلية. وهنالك طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية لكل عمل. وهذا الترتيب فقد جعل ربنا ممسوحا بين مغسولات، لا بد من هذا الترتيب، ولو لم يكن هنالك الترتيب. والنبي عليه الصلاة ما شهد عليه مرة واحدة في حياته أنه عكس وضوءه، فمثلا غسل رجليه قبل أن يغسل وجهه أو يديه مثلا قبل وجهه أو مسح رأسه بعد الجميع، لم يفعل ذلك. فلذلك عد الإمام الشافعي هذا الاستمرار ووجود الممسوح ما بين مغسولات إلى غير ذلك من الأدلة، عد الترتيب ركنا. فصار عندنا فرائض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح شيء من الرأس، وبعد ذلك غسل الرجلين، ثم بعد ذلك ترتيب هذه الأعضاء حسب